إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، أيها الكرام المسلمون، خرجت إليكم داعيا إلى الله تبارك وتعالى رغم شدة ما نزل بي من مرض. أسأل الله تعالى أن يرفع عنا وعنكم وعن عموم أهل الإسلام الأمراض والأوجاع، وأسأله سبحانه ألا يحرمنا وإياكم شرف الدعوة إليه ولا كرامة البلاغ عنه بحق، إنه جواد كريم. ومن جملة أسباب ما دفعني إلى اختيار موضوع هذه الجمعة ما بلغني بالأمس من وفاة شاب يافع قوي في المرحلة الجامعية. هذا الشاب أسرف على نفسه غاية الإسراف، فكان معاقرا للزنا، وكان سكيرا، بل تخبطته بعض الأفكار الشيطانية العلمانية، فكان ينظر للدين نظرة تخلف، ويعتقد أن الدين لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان. هذا الشاب قابلته مع أحد إخواننا الدعاة في مدينة المنصورة في وضع لا يليق، فدعوناه إلى الله تبارك وتعالى وفوجئنا بهذا الرد. لما ذكرت له أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع، قال باللفظ الواحد: وفر كلامك، الاسطوانات دي احنا حافظينها. وقال باللفظ: لقد كنت مع مجموعة من الشباب في السيارة الشهيرة التي انقلبت فوق كبر المنصورة، وكنا نشرب المخدرات، ماتوا جميعا إلا هو، فكان من المفترض أن يتعظ صاحبنا بغيره، ولكنه كان شقيا، فاتعظ الناس به، وكانت جنازته جنازة كبرى بالأمس لعشرات الشباب من أمثاله. مات هذا الشاب بجرعة زائدة من المخدرات. هذا النموذج وغيره كثير يتكرر في دنيا الناس اليوم، قضية سوء الخاتمة، نموذج يقترب منه بعض الشباب ويبتعد، فبعضهم لا يزال في هذه اللحظة التي يتكلم فيها المتكلم لا يصلي. بل أزيدكم من الشعر بيتا، فلقد ذهبت في الفترات الأخيرة التي حدث فيها نوع من أنواع السيولة الفكرية والأخلاقية إلى بعض المحافظات، فوجدت أن كثيرا من الشباب لا يصلي حتى الجمعة. إن هذا نذير شؤم، ألا يفهم الإنسان أن عمره أمانة، وأنه يلزمه أن يحسن استغلال هذه الفرصة قبل أن يصل إلى دار القرار. فإن أحسن هذا الإنسان في استغلال عمره في هذه الفترة التي منحها الله تبارك وتعالى فيها له كمهلة، فإن أحسن استغلال هذا العمر فبها ونعمت، فقد أدى حق الأمانة. وإن أساء استغلال هذا العمر فعظمت بلية هذا الإنسان في دينه ودنياه وأخراه. أيها المسلمون، سوء الخاتمة أمر جلل خاف منه النبي وصحب النبي ومن سار على درب هؤلاء كما سيأتي معنا. فلماذا أرى أمنا عند كثير من الناس من هذا الموضوع سوء الخاتمة؟ الشباب لا سيما الشباب الصغير يعتقد أنه سيعمر في هذه الدنيا، وأنه لن يفارق الحياة قبل 80 أو 70. وصارت قناعات كثير منهم أنه سيموت ولكن بعد قضاء وطره وشهواته وملذاته. لا يا إخواني، واقع الحياة اليوم أن أكثر من يتخطف من الموت هم الشباب، من سن 15 إلى سن 40. هؤلاء أكثر من يموت عالميا الآن. وأظن أن المطالع إلى ما يحدث حولنا الآن في بلاد الإسلام من قتل في لحظات لآلاف وملايين سيدرك هذه الحقيقة، ولسنا عنهم بمنأى ولا ببعد. إننا بحاجة أن نفيق في وقت غفل فيه الناس عن ربهم، بل ظن كثير من الناس أنهم قادرون على الله. يا عباد الله، سوء الخاتمة إنما تتحقق في هؤلاء الذين يتنكبون طريق الطاعة ويبتعدون رويدا رويدا عن إدراك حقيقة كبرى لا ينكرها حتى الملاحدة، ألا وهي أنهم سيموتون. ما المراد بسوء الخاتمة؟ قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في كتابه التذكرة: وسوء الخاتمة هي خواطر ردية ووساوس شيطانية تصيب صاحبنا في حال احتضاره، فيصاب بشيء من الشك أو الجحود أو الإنكار أو مزيد تعلق بالدنيا. الله أكبر، إذا حصل له ذلك تبدل حاله وتشبث بالزائل، فكان أمره إلى سوء. وسيأتي معنا بعض نماذج ختم لهم بسوء، نسأل الله تبارك وتعالى ألا يختم لنا ولكم إلا بخير. يقول الإمام القرطبي كلاما جميلا، يقول: إذا كانت الهداية إلى الله مصروفة والاستقامة على مشيئته موقوفة والعاقبة غيبة والإرادة غير مغالبة فلا تعجب إلى أناس يفاخرون الخلق بإيمانهم وأعمالهم وصلاتهم وصومهم وجميع قرباتهم، فإن ذلك سبب من أسباب استجلاب الشيطان للشر عليه. نعم، إنه العجب الذي أصابنا جميعا ولكن بنسب. بعضنا إذا صلى وصام أو اعتمر أو حج ظن أنه صار من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، بل بعضهم يزداد عجبه بطاعته فيظن أنه صار من الصحابة، وهذا من علامات سوء نية المرء في دنياه، وهي التي تدفع دفعا حثيثا إلى سوء الخاتمة. قال: وتناسى أن هذا لم يكن من كسبه، إنما هو من جود ربه وفضله الدار عليه، فمهما افتخرت بذلك كنت كالمفتخر بمتاع غيرك، وربما سلب عنك فعاد قلبك من الخير أحلى من جوف العبير. كم من زهرة أمست وزهرها يانع عميم، فأصبحت وزهرها يابس هشيم. كذلك العبد، كذلك العبد يمسي وقلبه بطاعة الله مشرق سليم، فيصبح وهو بمعصيته مظلم سقيم، ويتناسى هذا العاصي أنه لولا الله ما استقامت له طاعة وما قبلت له سجدة. أيها الكرام، إن سوء الخاتمة إنما هو نتيجة لمثل هذه الوساوس الردية التي تصيبك في سيرك إلى الله، ومن ذلك العجب. ولهذا خاف الأولياء والصالحون على أنفسهم وذويهم ومن تحت ولايتهم من سوء الخاتمة، وخشي هؤلاء أن يخذلوا بذنوبهم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد في استنباط حسن لقوله تعالى: أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هؤلاء الخاسرون الفاسقون تنكبوا طريق الله عز وجل، فغالبوا الله تبارك وتعالى وخادعوه وهو خادعهم، ومكروا بالله وهو سبحانه وتعالى يمكر بمن يستحق المكر من الكفار والفجار، فالآية فيهم أصالة وفي من سار على دربهم. إلا أن هؤلاء ظنوا أنهم بمكرهم سيستطيعون حيلة وسيهتدون سبيلا، فعاقبهم الله من جنس ما صنعوا فمكر بهم وغلب هؤلاء بأن أوكلهم إلى نفوسهم في لحظات الاحتضار، فماتوا جميعا على غير طاعة. ورسولك يقول: إنما الأعمال بالخواتيم. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا أمثال هؤلاء من الكفار والفجار ومن سار على طريقتهم. استنباط آخر قاله الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه، قال: وإنما خشي الصالحون على نفوسهم من تسلط الذنوب عليهم يوم وفاتهم. الإنسان أيها الإخوة إذا ركض في سريره وكان في أيامه الأخيرة نطقت أعماله وليس لسانه، فانتبه، فأعمالك ستعرض عليك قبل أن تعرض على الله يوم العرض، وستدرك حينها أكنت صادقا أم كنت من الكاذبين. أيها الأفاضل، الخوف من سوء الخاتمة كان دأب الصالحين من سلف هذه الأمة. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: وكان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق ويقول: إن اللواحق تبع للسوابق، إن اللواحق تبع للسوابق. إذا أردت أن ترى مقعدك يوم احتضارك فقدم في دنياك ما يسرك أن تراه عند الاحتضار قبل مفارقتك لهذه الدنيا. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركني، أي تركني هذا الأمر، لا أفرح أبدا، وإن سفيان يشتد قلقه من السوابق والتي هي مفاتيح الخواتيم. كلما قدمت في دنياك ما يسرك أن تراه حتما عند احتضارك وبعد وفاتك فهذا من أسباب الخير العميم لك، بل من أسباب توفيق الله لك. لك أن تتخيل أن رجلا لا يصلي، بعضنا قد يصلي على سطر ويسيب سطور، وبعضنا يقصر في الصلوات المكتوبات في الجماعة، وبعضنا يقصر في صلاة الفجر التي هي ميزان الإيمان والنفاق، وبعضنا يقصر في صوم النوافل. بل لا أكون مبالغا إن فجعتكم بمصيبة نراها في بعض المدن الكبرى، ألا وهي الجرأة على الإفطار في رمضان. بعضنا لا يقوم بالزكاة وفق شرع الله، لا وفق التقديرات العرفية. بعضنا لا يتقي الله تعالى إن كان موسرا فلا يحج. بعضنا يفهم أن الدين هو مجرد ركعتين ودمعتين، فإذا خرج من السعائر انفك عن دين الله تبارك وتعالى جملة وتفصيلا في معاملاته وأخلاقياته، وواقع الناس شاهد على صدق مقالتي. يا عباد الله، إن سوء الخواتيم نتاج لما زرعته من سوابق أعمالك. ولك أن تتخيل أنك تقوم ببعض الطاعات البسيطة وأنت فيها كاذب مداهن، قد لا تسلم لك طاعتك، ولكنك رغم كل هذا تفاخر بهذه الطاعة. إنه غرور التدين الذي يصيب البعض في أثناء سيره إلى الله تبارك وتعالى وهو لا يدرك ولا يبالي أن الله تعالى لا يقبل من الطاعات إلا ما كان خالصا من كل سائبة رياء أو سمعة أو عجب أو نظر للخلق. عباد الله، كان سفيان الثوري يبكي ويقول: أخاف أن يسلب الإيمان مني عند الموت، وأخاف أن أكون قد كتبت في أم الكتاب شقيا، تصديقا لقوله سبحانه: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان مالك بن دينار رحمه الله ورضي عنه يقوم طول ليله قابضا لحيته ويقول: يا رب، علمت ساكن الجنة والنار، ففي أي الدارين مالك؟ لك أن تتخيل وأنت تراجع ترجمة مالك بن دينار أنه كان قواما بالليل صواما بالنهار. أنا لا أقول إنه يقوم الليل، أنا أقول إنه قوام، صيغة مبالغة من الجد والاجتهاد في قيام الليل. لم يقم الليل أمام التلفزيون يا إخوة، ولم يشاهد الأفلام الفاضحة العاهرة التي تعرض الآن لدغدغة مشاعر شباب الإسلام، لم يقم يا شباب الوطن والأصل والفيس، لم يقم كأمثال كثير منكم طوال الليل قد يبارز الله تعالى بالمعصية، وأعظم هذه المعاصي تضيع وقته وعمره، لم يقم كذلك، كان قواما بالليل صواما بالنهار، إذا ذكر ذكر، بل إن الإمام الذهبي قال في ترجمته: وكان مالك بن دينار إذا سئل عن الله بكى حتى أنه يدهش ببكائه كل من حوله. طب أنا عايزك تتخيل واحد قلبه متصل بالله بالوضع ده، بيقول في أي المكانين سأسكن، في الجنة أو النار. التاني بقى بتاع احنا حبايب ربنا واللي يحب ربنا واللي يحب النبي زق، حاطط في بطنه بطيخة صيفي انه دخل الجنة وعشش فيه. طريقة تفكير لا تنتج ابدا الا سوء خاتمة. واحد يقول لي: بس انا بحسن الظن بالله. وهنا وضع أهل العلم قرينة تبين لك أأنت صادق في هذا أم كاذب في دعواك، فقالوا: إن حسن الظن بالله يرافق حسن العمل، فإذا وجدت تلازما بينهما فاعلم أنك قد أصبت، وإلا فإن وجدت تغايرا بين حسن الظن بالله وبين عملك فاعلم أنك مغرور بالأماني مستدرج. لمن تكون سوء الخاتمة؟ أهل العلم قالوا: لا تكون سوء الخاتمة لمن صلح ظاهره واستقام باطنه، فإذا اجتمع في المرء صلاح الظاهر والباطن نجا بإذن الله تبارك وتعالى في لحظات الشدائد والكربات. أما إذا رأيت منك أو سمعت منك من طرف اللسان حلاوة بينما قلبك فيه صديد مليء بالقيح عظم فيه النفاق واستشرى فيه أو استشرت فيه آفات القلب كالسرطان فأنت منافق، وسيأتي معنا أن النفاق من أبرز أسباب سوء الخاتمة، وقال الله: وإياكم النفاق الأكبر والأصغر. ولهذا قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: فيقع للإنسان سوء الخاتمة بشيء من اثنين، بغلبة الشك أو الجحود عند سكرات الموت فيقتضي ذلك سوء الخاتمة المفضية إلى العذاب الأليم، وإما أن يتسخط الأقدار ويجور في وصيته ويموت مصرا على ذنب من الذنوب، وكفى بهذا سوءا للخاتمة عياذا بالله. أسباب سوء الخاتمة: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. هذا أصل. الوقاية خير من العلاج، قاعدة فضفاضة يخبرونكم بها في أموركم الصحية، وأنا أقول لك أن هذه القاعدة أتم وأشمل لقلبك، إذ القلب هو المعاقب والمعاتب والمحاسب على الحقيقة. كيف نتقي سوء الخاتمة؟ بمعرفة أسبابها المولدة إليها، وهي ستة أسباب كليات تندرج تحتها الجزئيات. السبب الأول، وعد معي على أناملك وعلى أصابع يديك، السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة الشك والجحود المفضي للتلبس بالبدعة. من رحمة الله تعالى بالمسلم أن يوفقه للإسلام. فهل أنت مسلم؟ ما سمعتش الحمد لله يعني. إذا كنت مسلما فاحمد الله، فقد اصطفاك من ملايين ومليارات لا تزال حتى هذه اللحظة على الكفر والشرك. مخترع كبير ورجل عظيم في العلم المادي، وتلاقيه حاطط قدامه صورة للبقرة الأم التي يعبدها في الهند، وكلما أنجز مشروعا علميا سجد أمام هذا الصنم. فقابله أحد إخواننا في الإمارات، والإمارات بلد العجائب، فقال له: خير انت بتعمل كده ليه؟ ده انت رجل يعني عقلاني، ورجل بتحترم الأسباب والنتائج، ورجل مادي، كيف تعبد بقرة؟ فاشتد غيظه وعظم حنقه وكاد أن يبطش بالمتكلم ويقول له: كيف تتكلم عن الإله الأعظم البقرة؟ كان نفسي يجي يزور القرية عندكم عشان يشوفوا البقر يتعمل فيهم ايه. انني اعجب من رجل من الله عليه بالاسلام ثم اصطفاه الله تبارك وتعالى اصطفاء اخر فمن عليه بالتسنن، وهذه نعمة تستوجب منك مزيد شكر. فلا يزال حتى هذه اللحظة التي أتكلم فيها آلاف يتخبطون في دياجير الظلام، صح ولا لا؟ ده القنوات الفضائية دي شبه المجاري، طلعت لنا كل قذر، آخرها من يسب أصحاب رسول الله ويلعن أبا بكر وعمر وعثمان ويلعن بقية الصحابة علنا، ويقول لك أصل دي حرية فكر، إنا لله وإنا إليه راجعون. فمن أسباب سوء الخاتمة الشك في الله تبارك وتعالى، والجحود الذي تسببه البدعة، كمن يشك في الله، في وجود الله. العيال بتوع التويتر وبتاع بيقول لك: إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا إله لهذا الكون. عدنا سنوات ضوئية بعدما أفلت الشيوعية في بلادها، ظهرت عندنا الآن في أناس نالوا قسطا وضيعا من تعليم سطحي لا ينفعهم في دين أو دنيا، وبقينا قاعدين دلوقتي عايزين نقنعهم بشيء فطري أنه لكل موجود موجد ولكل مصنوع صانع. هاتوا الراجل الطيب الصالح اللي في بلدكم، الفلاح اللي هو أبويا وجدي اللي ما بيعرفش حاجة، واسألوا: يا عم الحاج، مين اللي فطرك وخلقك وسواك فعدلك؟ هيقولك إيه؟ طيب أنت ليك حاجة في الزرعة اللي أنت بتحطها؟ ده أنت قاعد تتعهدها بس بالسقي وبتاع، وتشتري شوية مبيدات تلات ارباعها مسرطنة، واخد بالك انت ازاي، وتحطها علشان في الاخر الله ينبتها لك باسباب لو علمتها وبدراسات علمية لو علمتها لقلت: سبحان من سخر لي كل هذه الجنود علشان في الاخر تنبت هذه الثمرة. فيتشككون في وجود الله، وبعضهم يتشكك في أسماء الله وصفاته، وبعضهم ينسب إلى الله الولد ويقول كما يقول الهالكون في هذه الأيام بالمواطنة، فيقولون: المسلم أخ لليهود والنصراني، الذي يقول عزير بن الله والمسيح بن الله كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا قل هو الله أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أتصدقون الله أم تصدقون هؤلاء المجرمين المزيفين للحق؟ يذكرني سوء خاتمة هؤلاء ممن تلبسوا بشرك أو بدعة بسوء خاتمة ابن الفارض. ابن الفارض ده حاجة كبيرة قوي عند الجماعة الحلولية الاتحادية. يعني ايه الحلولية الاتحادية؟ دول جماعة طلعوا لنا في المقدر بيقولوا ان الله يحل بذاته في كل شيء، فالله يحل بذاته في جسمك وجسمي، في الانس والجان، في الحيوان والنبات، حاشا لله. وكان احدهم يقول انا هو وهو انا روحان حللنا بدنا. اخذوها منين دول؟ من النسوت واللاهوت بتاع النصارى. واخد بالك قصه النسوت واللاهوت؟ ان عيسى في جزء نسوتي وجزء لاهوتي. جزء النسوتي اللي هو جسمه البشري، واللاهوتي اللي هو الروح الالهيه. عشان كده بيقولوا عيسى هو الله، واللي نضيف فيهم شويه بيقول عيسى ابن الله. فقالوا كده، فقالوا الحلولية والاتحادية دول ابن الفارض ده كان رمز من رموزهم. جه في وقت الاحتضار فقال بيتين من الشعر، قال إن كان منزلتي في الحب عندكم ما قد رأيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا واليوم أحسبها أضغاث أحلامي. ضيعت عمرك في إيه؟ فأضى. لماذا؟ لأنه جانب السنة. فإذا رأيت الشاب ينشأ أول ما ينشأ مع رجل من أهل السنة فاطلب، فهو على الخير وإلى الخير. إذا سمعت أحدهم يقول قال الله، قال رسوله، قال أبو بكر، قال عمر، قال عثمان، قال علي، قال الشافعي، قال أحمد، قال سفيان، قال الحسن، يبقى هو ماشي كده في الطريق الايه؟ المضبوط. أما إذا سمعته يقول دماغي هي الحكم، عقلي هو الفيصل، كلامك بل كلام الله وكلام رسول الله يعرض على عقلي، ما قبله عقلي قبلته وما رده عقلي رددته، ما رأيكم في هذا الضلال المبين؟ بئس ما قال وبئس ما قيل له، وبئس هذه الأفكار التي تروج الآن لشباب مسكين لا يعرف شيئا في شيء. يبقى السبب الأول من أسباب سوء الخاتمة الشك والشرك والجحود والتلبس بالبدعة. ثانيا من أسباب سوء الخاتمة التسويف بالتوبة. يا الله، أعجب غاية العجب لرسولكم محمد، نبي مرسل في آخر الزمان عاقب فلا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، تنعقد على يديه يوم القيامة آمال الخلق جميعا في استنقاذهم في الهوى. يقف محمد صلى الله عليه وسلم بعد زحف الأمم على كل الأنبياء والمرسلين كما في حديث الشفاعة الطويل لاستنقاذهم من هول هذا اليوم، فيفشل هؤلاء، أقصد الأمم، في استمالة هؤلاء الرسل. وكل رسول يقول لست لها أهلا، اذهبوا إلى فلان، فيوكل المهمة إلى من بعده حتى توكل المهمة إلى نبينا محمد فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل هذا النبي قوام صوام تنام عيناه ولا ينام قلبه. طب ده يعني مش محتاج بقى انه يخاف بقى من سوء الخاتمة ولا يعمل حتى للآخرة، ولكنه صلى الله عليه وسلم لم ينل هذه المنزلة العلية والرتبة الكبرى إلا بالجد في البلاغ والعمل، ليعلمنا نحن المسلمين أن الطريق إلى الله لا يمكن سلوكه إلا بجد في علم وبلاغ وعمل. فكان صلى الله عليه وسلم سيد المتعبدين المتحنثين قبل تكليفه وفي أثناء تكليفه وبعد تكليفه. ولهذا تراه صلى الله عليه وسلم يقول: استغفر الله فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. ويتعجب الصحب الكرام من شدة جد النبي في ذلك: يا رسول الله، تستغفر وتكثر من ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيجيب سائلته وهي عائشة فيقول لها مبينا معلما لتبين هذا لمن وراءها، فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب عبد شكور ماشي بس بالراحة والرفق، إنما تتفطر قدمك تورم من قيام الليل صلى الله على محمد. يمر عليه الهلال والهلال والهلال ومعه أزواجه ولا يوقد في بيته نار. قال له: ده النبي يا جماعة، أنا بكلمك عن مين؟ عن المصطفى. عمل صلى الله عليه وسلم ليوم احتضاره، فلما وافته المنية صلى الله عليه وسلم كان مضرب الأمثال في وفاته كما كان مضرب الأمثال في حياته. إنه صلى الله عليه وسلم علمنا خطورة التسويف في التوبة. سوف أتوب. حضرتك لماذا تدخن؟ سوف أترك التدخين. تخرج من خطبة الجمعة: يا ده الشيخ كان مبدع، وتقوم مطلع السيجارة من جيبك وتقول شارب. ده استهزاء، ده استهزاء باللي انت كنت بتسمعه، وغلبت شقوة على نفسك انك لم تفهم ان كل كلمة تسمعها ستسأل يوم الدين عن حقها من العلم والعمل والبلاغ. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. التسويف في التوبة سبب رئيس من أسباب سوء الخاتمة. سوف أصلي، سوف ألتزم، سوف أترك الوساوس الشيطانية، سوف لا أسمع للمخرفين المضللين الإعلاميين. وانت ماشي بقى، سوف دي هتجيبك ورا. ثلاثة من أسباب سوء الخاتمة: طول الأمل. يا طول الأمل، كلنا يظن أنه سيخلد في هذه الدنيا. كنت في جنازة قريبة فطلب مني أن أذكر الحاضرين، فقلت لهم: أيها الكرام، أنتم تشهدون هذه الجنازة، وبعد بضعة سنوات ليست بالكثيرة سيأتي أناس وستأتي أجيال أخرى تماما، ولن يكون أحد منا جميعا في هذا المشهد، سنكون جميعا طرح الفراش في القبر، وكفى بهذا موعظة. إذا لم يتذكر الإنسان حقيقة أنه عبد وأنه إلى الله راجع فلا جدوى من الحديث معه. ابتليت بمجموعة من الشباب في المرحلة الثانوية في عمل دعوي، ف فحثني أحد إخواني أن أذكرهم بالله، فوقفت مذكرا داعيا وقلت أول ما أدعوهم إليه توحيد الله والصلاة، وفوجئت بهذا الرد من طالب في تالتة ثانوي، عشان تعرف عيالك وصلوا لإيه. فبقول لهم اللي ما بيصليش مش مسلم، هل ينازع في هذا أحد؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. فقال لي مين قال لك إن اللي ما بيصليش مش مسلم؟ فقلت أستفهم، يعني اللي سايب الصلاة خالص ولا اللي بيقطع؟ قال لا اللي سايب الصلاة خالص، مين قال لك إنه مش مسلم؟ ده الرسول بيقول إن الله غفور رحيم. طالب في تالتة ثانوي علمي، يعني هيبقى مهندس أو هيبقى دكتور أو هيبقى صيدلي أو أي شيء، لا يعرف أن ترك الصلاة مخرج من ملة الإسلام، وعنده من طول الأمل ما لو وزع على الحاضرين في هذا المسجد لوسعهم. أليس هذا نذير شؤم بأن كثيرا من شبابنا بحاجة إلى تذكير بالله، إلى تذكير بأنه لكل شيء نهاية؟ إذا خطبت الناس مذكرا بأنهم سيموتون يزعلوا أو يقول لك أصلا ما بيكلمناش في الترغيب، والحقيقة أن القلوب صدأت فلم يعد يصلح معها لا ترغيب ولا ترهيب. طول الأمل سبب من أسباب ذلك. تب من طول الأمل، لا ده أنا لسه هتخرج وهتجوز وهبني لي عمارة وهجيب عربية وهجيب 3-4 عيال، وبعد كده قبل ما اموت كده يعني خلاص بقى بعد ما خلصت القصة دي كلها اقوم بقى قاعد في الجامع اطبق بقى سنة الاباء والاجداد، تقعد 50 سنة للدنيا وقبل ما تموت ب5-6 سنين تخليك مع ربنا. هل ينفع العمل وهل يجدي إلا في الشباب؟ إن الشمس لا تملأ النهار في آخره كما تملأه في أوله، ولكننا لأننا بلاد تفكر بطريقة نامية لا تفهم أن الخبرات السابقة أصل أصيل في إدراك المعارف، فيسيرون على ما سار عليه آباؤهم وأجدادهم، هذا ما ألفينا عليه آباءنا. خليك في طول الأمل وسيبك من الدرواشة. فكانت النتيجة أننا لا دنيا حصلنا ولا آخرة فزنا. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كلاما يكتب بماء العيون، قال إن طول الأمل ينسي عن الآخرة، واتباع الهوى يصد عن الحق. طول الأمل ينسي عن الآخرة. الناس اللي بتقولك ليلة رقص السنة، لما يجي ليلة رقص السنة هنحتفل بقى وبتاع، والعيال الشباب يقولك ده احنا هنروح البندر ولا هنروح المدن، نصيح نهيس. تجد في هذه الليلة اتفاق مسبق على حفلات تنتهك فيها الحرمات، ويحدث تحرش جنسي ومعاقرة للزنا وشرب علني للخمور والمخدرات، وبعد كده نطلع تاني يقول استغفر الله العظيم وربنا يغفر لنا. تلك إذن قسمة ضيزة. إننا استعلنا بالمناكير فاستوجبنا غضب الله تعالى من كل وجه، ولا سبيل لرفع هذا الغضب وذاك السخط إلا أن نستجلب رضا الله بالاستعلان بالطاعات كما استعلنا بالمناكير. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في تأول قول الله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قال ما نزل بلاء إلا بذنب. وما رفع إلا بتوبة. رابعا من أسباب سوء الخاتمة حب المعصية وإلفها واعتيادها بحيث تصير قانونا للحياة. بعض الناس لما تيجي تسأله انت بتعمل ده ليه يقول لك انا حر مالكش فيه. بتسمعوا الكلمة دي صح؟ واحد تقول له تعالى صلي، طب روح بس يا شيخ وانا جاي وراك، فلما تقرص عليه شوية يا عم انت مالك، اصلي ما صليش، هو انت اللي هتحاسبني؟ تسمعون هذه الكلمة؟ طب ايه رأيك ان الكلمة دي تحوي خطر من وجوه؟ الوجه الاول قوله انا حر وانا اقول انا مسلم، الاثنين دونت ميكس، ما يمشوش، ايه ما يمشوش مع بعض. اما ان تقول انا مسلم يعني مستسلم لله تبارك وتعالى، يسيرني الله كيف شاء حتى وان كنت عاصيا لله، واما ان تقول انني حر حرية مطلقة لا قيد لي، لا قيد لله علي، يبقى الاثنين مش هيمشوا ايه مع بعض. اثنين، لما تقول لي اصل الصلاة دي بيني وبين ربنا ما حدش له فيه، الكلام ده صح؟ لا، الكلام ده غلط. ازاي؟ مش اللي هيحاسبني يوم القيامة على ترك صلاتي الله ده يوم القيامة. طب وفي الدنيا إذا ظل صاحبنا مصرا مقيما على مسألة ترك الصلاة فإني أنذره بأنه إذا رفعت دعوى قضائية ضده يفسخ العقد بينه وبين زوجه، يفرق بينهما. اثنين، لا ينسب له الولد. ثلاثة، إذا كان في حال احتضاره ووفاته لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، وما بعد ذلك لا يرث ولا يورث. دي كلها أحكام دنيوية ولا أحكام أخوية؟ ها؟ أحكام إيه؟ دنيوية. يبقى اللي هيقول لي ملكش فيه ومحدش هيحاسبني بيقول له لا، ده أنت هتتحاسب في الدنيا هو قبل الإيه؟ قبل الآخر. صاحبنا أحب هذه المعاصي واعتادها بشؤم هذه الشبهات، أنا حر مالكش فيه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، ربنا اللي هيحاسبني بس. وهذه كلها شبهات يغني إبطالها عن بطلانها. أيها الإخوة، أحكي لكم عن مثال لانكسار العاصي، وقديما قالوا انكسار العاصي ولا عجب المطيع. يعني واحد عصى الله بس بعد ما عصى الله إيه؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إيه؟ فاستغفروا لذنوبهم فهموا الدنيا ومن يغفر الذنوب إلا الله. يحكي لنا أبان ابن أبي عياش رضي الله تعالى عنه، وقد أورد هذا الإمام الحافظ ابن حجر في ترجمته في تهذيب التهذيب وأورده غيره، يقول زرت أنس بن مالك يوما في ظهيرة، فلما خرجت من عنده في سوق البصرة وجدت جنازة عجبة. تخيل انت لما واحد عندنا في البلد بيموت ايه اللي بيحصل في البلد كلها؟ البلد كلها بتخرج عشان ايه؟ عشان تمشي ورا الجنازة، تشيع الجنازة. فلك أن تخيل بقى أن جنازة في العصر القديم، أظن كذا الناس كلها بتغلق الحوانيت وبتاع وتخرج لاتباع الجنازة، صح؟ قال فرأيت عجبا، رأيت رجلا، رأيت شابا محمولا على أعناق أربعة ولم يتبع الجنازة سواهم وامرأة. يبقى خمسة بس اللي اتبعوا الايه؟ الجنازة. فقلت إن هذا لعجب، وتبعت هذه الجنازة. فلما فرغنا من الدفن سألت رجلا منهم ما لهذه الجنازة لا يتبعها أحد، فقال تلك وصيته واسأل أمه. فذهبت إلى أمه ما لجنازة ولدك لا يتبعها أحد؟ قالت: لقد كان ولدي مسرفا على نفسه في المعاصي سكيرا. وقبل احتضاره بأيام بكى حتى أظلم وجهه، وقال لها: يا أمي، أسرفت وقد تبت، فإذا أنا مت فضعي رأسي على الأرض واسحقيها بنعلك وقولي: هذا جزاء من عصى الله، واستغفري لي فلعل الله أن يغفر لي بسببك. تقول الأم: وبعدما عادت ونامت ليلتها جاءها ولدها في الرؤيا، فقالت له: كيف أقبلت على ربك؟ قال: فرحا مبتسما أقبلت على رب رحيم جواد كريم لا يؤاخذ العاصي بذنبه إذا هو تاب. طول الأمل سبب من أسباب ذلك، واعتياد المعصية سبب من أسباب سوء الخاتمة. السبب الخامس والسادس من أسباب سوء الخاتمة نتعرف عليه إن شاء الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول ما تسمعون، ويغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، السبب الخامس من أسباب سوء الخاتمة الانتحار. تفاجأ بإحصائية لمنظمة الصحة العالمية أن مصر عدد من سجل فقط عزمهم على الانتحار ومحاولات انتحارهم سنة 2007 و 2008 أكثر من 18 ألف حالة. ده دول اللي إيه؟ اللي تعرفهم وإيه؟ وتم إنقاذهم. أظن في 2015 الوضع مختلف تماما، فلقد كثرت حالات الانتحار، وصرنا نسمع الآن عن شباب يعيش بيننا يائس قانط، وهو ما يعرف الآن بالإلحاد النفسي. أحدهم يقول على الفيس: لولا أن الانتحار كارثة لانتحرت بالأمس قبل اليوم. الانتحار لا يقدم عليه صاحبه إلا بنفسية سوداوية يائسة من الله ومن دينه ومن خلق الله. رسولك محمد يقول كما في حديث أبي هريرة في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: الذي يخنق نفسه في النار، والذي يقتل نفسه بحديدة في النار. مما يدلك على أن الانتحار من أسباب سوء الخاتمة حديث في الصحيحين، حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: التقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش الكفار من قريش، فأنزل بهم هزيمة، فعاد إلى معسكره وعادوا إلى معسكرهم، فقال الصحابة: ما أجزأ منا اليوم أحد مثل فلان، كان لا يترك شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه. فقال رسول الله: أما إنه من أهل النار. لا إله إلا الله، ده الناس كلها قاعدة تقول عليه شجاع مقاتل وكمان خلف النبي. فحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النار. فقال رجل: أنا صاحبه آتيكم بخبره. فلما كانت المعركة في اليوم الثاني اتبع هذا الرجل صاحبنا، قال: فما كان يظهر إلا وأظهر معه، وما كان يضمر إلا وأضمر معه. عارف المخبر كان ماشي إيه؟ ماشي وراه. يقول: وإذا به يضرب من رجل ضربة ويطعن منه طعنة فلم يحتملها، فوضع رأس السيف في الأرض وذبابه بين ثدييه فتحامل على سيفه فقتل نفسه. فجاء الرجل مهرولا إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت من شأنه البارحة كذا وكذا، وقص عليه ما حدث. فقال له النبي قاعدة ذهبية نحتاجها اليوم، قال: إن الرجل ليعمل العمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، والعكس. إياك أن تأمن مكر الله. أبو بكر الصديق يا راجل، في حد بعد النبي في هذه الأمة أشرف ولا أعظم من سيدنا أبو بكر؟ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عن الجميع. يقول: لو وضعت إحدى قدمي في الجنة ما أمنت مكر الله. خايف على نفسه. سادسا، أعظم أسباب سوء الخاتمة النفاق. والنفاق هو تغاير بين الظاهر والباطن، أن يختلف قولك عن فعلك، أن تختلف سريرتك عن علانيتك. ولهذا نجد أن النفاق يتأصل في الكذابين المرائي، يتأصل فيه. وربنا ذم النفاق وحذر من عاقبته، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فإياك والنفاق. وما أكثر المنافقين في زماننا، وما أكثر المتلونين. إن الأيام التي نحياها أيام كاشفة، كشفت لنا عن أشياء ما كنا نتخيل أن نراها، أليس كذلك؟ إياك والنفاق، إياك والتملق، فإنه لا يفلح صاحبه في دين أو دنيا. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسأل حذيفة بن اليمان راوية الفتن، فيقول له: بالله عليك، أسماني لك رسول الله في المنافقين؟ لا إله إلا الله، ده مين؟ رمز العدالة. لما الناس بتفتقر للعدل وبتعايش الظلم بتفتكر مين؟ سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عن عمر. فالناس لما تسمع عمر الخطاب قاعد يقول: أسماني لك رسول الله في المنافقين، سبحان الله. أبو هريرة رضي الله عنه المكثر من رواية حديث رسول الله، كل من قول حديث رواه البخاري عن أبي هريرة يقوم على طول حسنات تروح لمن؟ أبو هريرة، مش علمي ينتفع به. لك أن تتخيل أن أبا هريرة لما حضرته الوفاة قال: وقد بكى بكاء أدهش الحاضرين. قيل له: ما يبكيك؟ قال: يبكيني بعد المفازة وقلة زادي. أنت مكثر من رواية أحاديث رسول الله وتقول هذا؟ نعم، إنه أدرك خطورة أن يقبل على الله ولم يقبل الله منه عملا. سبحان الله العظيم. لما حضرت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه الوفاة قال: أقعدوني. فأقعدوه، فجعل يذكر الله تعالى ويسبحه ويقدسه، ثم قال مخاطبا نفسه: ألا تذكر ربك يا معاوية بعد الانحطام والانهدام؟ ألا كان ذلك وغصن الشباب يافع ألا كان ذلك وغصن الشباب يافع، وبكى حتى على بكاؤه وقال يا رب يا رب ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي. معاوية بن أبي سفيان الذي دعا له النبي فقال اللهم اجعله هاديا مهديا. وروي أن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة دعا بحراسه، فلما دخلوا عليه قال هل تغنون عني من الله شيئا؟ قالوا لا. قال اذهبوا جميعا فأنتم عتقاء لوجه الله. ثم دعا أحدهم فقال له ائتني بماء لأتوضأ، فدعاه فأتاه بماء فتوضأ، فقال احملوني إلى المسجد، فدخل إلى المسجد فركع ركعتين ثم سجد سجودا طويلا، وسمع فقيل إننا نسمع دعاء ما سمعنا بمثله. قالوا كان يقول اللهم إنك أمرتني فعصيت، وأتمنتني فخنت، وحددت لي أمورا فتعديت، اللهم لا بريء فأعتذر ولا قوي فأنتصر، بل مذنب مستغفر لا مصر ولا مستكبر. إنه عمرو بن العاص صاحب اليد الطولة على أهل مصر. إحنا كلنا في ميزان حسنات عمرو بن العاص الذي فتح الله على يديه مصر، أليس كذلك؟ وأخيرا سليمان التيمي قيل له أبشر فقد كنت مجتهدا في الطاعة، فقال لا تقول هذا، فإني لا أدري ما يبدو لي. ثم تلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. النجاة من سوء الخاتمة يكون بتوقي كل منا لهذه الأسباب مع الإكثار من تقوى الله والذكر، وأعظم الذكر لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. والسؤال الأخير الذي أختم به ليقرع سمعك، هل تضمن عند احتضارك أن تقول لا إله إلا الله؟ قال ابن كثير جرت عادة الله الكريم بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. مفتاح نجاتك عند احتضارك وبعد وفاتك في يديك من الآن، اجتهد، وإلا صرت كهذا المسكين الذي حكى الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه عنه في القصيم. قال أتاني أحد جيراني فقال له إن فلانا من جيران المسجد يحتضر، فهلا أقبلت عليه؟ فذهب الشيخ إليه ليذكره بالله، وأتاه بمصحفه، قال أتوني بالمصحف الذي كان يقرأ فيه، فأتوه بمصحفه، فقال له إن هذا هو القرآن الذي كنت تقرأ، فقل لا إله إلا الله، فقال أنا كافر بهذا المصحف، ومات وفاضت روحه بعد هذه الكلمة. ده كان بيختم يا مولانا، ده كان بيقعد قبل الفجر ويقعد بعد الفجر ويقعد يباهي بعدد الختمات. يا عباد الله اصدقوا فيما تظهرون من أعمال، واتقوا الله فيما تبطنون من أحوال، ترزقوا حسن الختام على الدوام إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى، أسأله سبحانه وتعالى والأئمة على منابرهم، أسأله سبحانه أن يرزقنا جميعا حسن الخاتمة، وأن يجنبنا وإياكم سوء الخاتمة. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ورضوانا ونعيما. اللهم من كان حيا منا فأحيه على الإسلام، ومن كان ميتا فتوفه على الإسلام، وارزقنا جميعا يا رب الجنان. اللهم إنا نسألك ولا نملك إلا الدعاء أن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم إنا نعوذ بك من خشوع النفاق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الطيبة الكريمة المباركة نصرا للإسلام والمسلمين. اللهم إن دينك وإسلامك يحارب شرقا وغربا، ولا ناصر لدينك سواك، فاللهم انصر عبادك المستضعفين في كل الأرض. اللهم بارك لهم في حسن توكلهم عليك، وبارك لهم في يقينهم فيك، وبارك لهم في عدتهم وعتادهم. اللهم نصرك للمستضعفين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس. رب عليك بنتنياهو، وعليك باليهود، وعليك بحلفاء اليهود، وعليك بأتباع اليهود، وعليك بمن والى اليهود. اللهم انصر إخواننا في انتفاضة المسجد الأقصى. اللهم اجعل حجارتهم على عدوهم اليهودي من سجيل. اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم إنهم رفعوا العار عن أمة محمد، فانصرهم وارفعهم بهذا يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك في الشام. اللهم انصر عبادك على طاغية الشام بشار الأسد المجرم المرتد الكافر يا رب العالمين. اللهم انتقم منه شر انتقام. اللهم أرنا فيه يوما أسودا كيوم عاد وثمود وأبي بن خلف. اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن. اللهم انصر أهل السنة في العراق. اللهم احفظ الإسلام في تونس ومصر. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك في أفريقيا الوسطى وروهينجا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم انقذ عراة المسلمين، واحمل حفاة المسلمين، وأطعم الجائع من المسلمين. اللهم اصلح شباب هذا البلد، واحفظ بنات هذا البلد. اللهم أنقذ شبابنا من فتنة ليلة الميلاد، وأنقذ شبابنا من فتنة ليلة رأس السنة. اللهم احفظ شبابنا من الزنا والخنا والخمر والمخدرات. اللهم نجي شباب مصر وشباب الأمة مما يمكر لهم. اللهم نجي شباب هذا البلد من العلمانيين والظالمين والإباحيين والطغاة الظالمين. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وثبتنا على الحق حتى نلقاك. اللهم اختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله، وارض اللهم عن صحابة نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب النبي، واجمعنا معهم بحبنا لهم يا رب العالمين. وإن قصرت أعمالنا أقم الصلاة.